الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال مسروق من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين علم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة هل يعني تفسيرها أو أن قراءتها كثيرا سيفتح الله له العلم مسروق هو من علماء التابعين رحمه الله وهذه الرواية صحيحة السند إليه رواه أبو عبيد وغيره في فضائل القرآن بلفظ من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. هل يعني تفسيرها أو أن قرأتها كثيرا؟ لا، لا تفسيرها ولا قرأتها كثيرا، مع أنه هذان الوجهان وجهان طيبان يعني مما يستفاد حقيقة ويشار إليه، لأنه يعني ما ينبغي أن يقرأ القرآن ويعتمد في قراءته أن يعتمد في قراءته في فهمه على ما يتبادر إلى ذهنه، فربما تبادر إلى ذهنه غير المراد، خاصة وقد غلبت علينا العجمة وغلب علينا من الجهل ما غلب، فينبغي ألا يرجع في تفسير القرآن إلى نفسه، ولكن حتى الآيات الظاهرة ينبغي أيضا أن يرجع إلى تفسيرها. وكذلك كثرة القراءة القرآن يفتح الله به العلم، هذه حقيقة، هذه حقيقة. كم من مرة يقرأ القارئ فيجد فائدة، ويقرأ في فائدة أخرى، ويجد آية لم يكن منها. حتى أن إسماعيل بن عياش رحمه الله كان ويصلي يقطع صلاته يكتب فائدة، ربما تكون فائدة ذكرها في حديث، لأنه كان يصلي في الأصناف، ربما يكون فائدة ذكرها في آية من الآيات. يعني أنا مثلا حينما أقرأ أجد تلقى علي فائدة في آية، فماذا أصنع؟ أعلم مكان الآية إذا كان صلاة نفس، أعلم مكان الآية إذا كان صلاة فرد، يعني أسأل الله ألا ينسيني هذا الموضع. فإذا فرغت من الصلاة أخرجت الورقة، يمكن أول شيء بعد ما أفرغ من الصلاة مباشرة مع السلام أخرجت ورقة وكتبت. حتى أن بعض الناس شك، قال هذا الرجل ماذا يكتب بعد الصلاة مباشرة، كان ناسي شيء يتذكره في الصلاة. فهذه حقيقة، هذه حقيقة وتدل على أن العلم بحر، والقرآن لا يمل ولا تنقضي عجائبه كما ذكر. لكن الوجه الثالث وهو المراد أن مجرد القراءة الأولى واضح فيها نبأ الأولين والآخرين، كما في قول الله عز وجل في هذه السورة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون. نبأ الجنة أيضا ذكر الله عز وجل فيها أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وصفاتهم وعاقبتهم. نبأ أهل النار وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال وعاقبتهم. نبأ الدنيا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر معذرة. نبأ أهل النار أيضا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون في آخر السورة. نبأ الدنيا في أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرثون، وهكذا. نبأ الآخرة إذا وقعت الواقعة وما يتعلق بها. فهذه الأنباء الظاهرة لا تحتاج إلى تفسير أو إلى قراءة كثيرة، والله المستعان.